يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب إليك، ما كنت تعلمها، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين.